صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وارفع الظلم على المظلومين وارفع الظلم على المظلومين وارفع الظلم على المظلومين وانتصر لعبادك المستضعفين مغلوبون فانتصر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الغزالي رحمه الله رحمة واسعة تكلم فيها الأبواب الأخيرة التي نحن بصددها عن وقال أحوال الموت وذكر بعض أحوال عن الخلفاء الراشدين. اختصرنا الكلام فيها وبدأ يتكلم عن أحوال المحتضرين، يعني ماذا يقال عند الاحتضار، والاحتضار هو مقدمات الموت. الاحتضار ومقدمات الموت حيث تفارق الروح الجسد ويفارق صاحبها البلد أو الدنيا. الروح تخرج من الجسد، تكلمنا عن خروج الروح وكيفيته ومظهره وآثاره وتفسيره وتعليله وتحليله. لكن بعض المحتضرين يكون حاضر الذهن سيوصي، كما سمعنا عن وصايا أبي بكر وسيدنا عمر وعثمان، وبعضهم يتكلم عن مشاهد الموت، وبعضهم يغيب، يعني يغيب عقله لحظات ويرجع لحظات ويقول كلاما لا ندري إن كان حقيقة أو خيالات يتخيلها، لأن الموت كما نعلم معناها ضعف عام في الجسد، فإذا وصل الضعف إلى العقل قد يهذي الميت، يعني يقول كلام لا معنى له، ويعمل زي الإنسان المستغرق في النوم، قد يرى صورا وخيالات تكون كما يتخيل النائم. وبعض الناس يقول لك يتكلم عن الذين ماتوا قبله بسنين طويلة ويذكر آباه وأمهاته وأشياء أخرى. وبعض أهل الجاه والسلطان وبعض أهل الفجور والغدر في الدنيا إذا حضره الموت ابتدى يراجع نفسه وتبدر منه كلمات فيها الندم والحسرة والعياذ بالله، وبالذات إذا كان من أهل الترف وأهل البطر وأهل الطغيان، لأن الدنيا إن أقبلت بمالها أو أقبلت بالجاه أو السلطان يكون لها طعم يستلذه صاحبه، فإن أدبرت وفارقت يستشعر مرارة الفراق ومرارة الألم الذي ينتظره. ولذلك بالذات يعني قالوا عن السلطان والجاه والولايات، قالوا عنها والدنيا عموما يعني قالوا عنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قالوا الدنيا نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لما تديلك هذا يعني صاحبها يشعر باللذة، يعني زي العين ما بيشعر بمتعة الرضاع، وساعة ما تفطم بمعنى تمتنع ويحول يحال بينه وبين المال أو بينه وبين الجاه وبينه وبين المنصب بالحسرة والندم خطام شديد جدا. إذا كان العيل بيفطم من لبن الأم إلى ما هو أفضل لجسده ويتألم ويستشعر المرارة ويعاني ويكابد من ضمن الكبد الذي يلقاه الإنسان كبد مفارقة ثدي أمه. فكذلك أصحاب الجاه والمنصب يتجرعون كؤوس الحسرة والندم ويستشعرون كل الألم عند مفارقة الدنيا وعندما يفطمون منها. وبعض الصالحين يرى أشياء جميلة فيبشر، يرى أشياء مشاهد تنتظره، يرى رؤى كما ذكر عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه في شدة الظمأ وهو محصور يتدلى إليه دلو من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رآه في أخوخة الغرفة التي وفيها يطل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إن شئت تستنصر وإن شئت أفطرت عندنا، وأدلى يبدل إليه بدلو فأسقاه بكأس من يده صلى الله عليه وسلم. اختار عثمان أن يفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله الأمس امبارح كنا قاعدين في العصر كده مع صلاة العصر، واحد بيحكي عن أحد جيران المسجد اللي احنا فيه دلوقتي، توفي من حوالي 20 سنة أكثر أو خلف، بيقول كان قاعد مع أهله عادي جدا يعني بعد الغداء بعد الوقت يعني عادي، وقعد الأكل وشرب وقعد عادية، وبعدين نظر إلى زوجته وقال لها: يا ولي أنا مموت. وكان في يد طلع الحجر في جيبه وقلع الساعة وقلع طلع الحجر في جيبه ونام ومات. فاللي بيحكي بيتعجب، وحللها تحليل هو صحيح أو أقرب للصحة. يعني واحد يكلم زوجته يقول لها أنا بموت، تقول لي يا رجل أنت أنا بموت، وشال الحاجة في جيبه وفضى جيبه جلبية وقلع الساعة وبتاع ومدد إذا به مات. هذا الرجل يبدو أن جاله الموت على هيئة النوم، زي ما يكون أحد في جفيان وتعبان يقول أنا إيه أنا بنام، مش هذا لأن تعبت خلاص وبنام وينام. فهو قال يا ولي أنا بموت، قال يا رجل بلش كلام ده أنا بموت بمات. رحمة الله عليك لو عمك فهمي حمد الله كان ساكن جنب المسجد رحمه الله رحمة الناس. هذه رواية عن أخيه الذي توفي بعده رحم الله الجميع. فدي مشاعر مش كل الناس يحس بيها. في واحد يأتيه الموت بغتة، واحد ينام ويموت، سبحان الله العظيم الحمد. وقلنا أن دي يعني لها دلائل ولها دلالات، لكن لا نحكم إلا أنها يعني خاتمة خير أو غير ذلك. أبو حامد رحمه الله ورحمة الناس ذكر لمحات ونفحات عن كلام المحتضرين منهم من الصحابة ومنهم من التابعين، ونسأل الله أن ينفعنا بما نعلم. يقول أن سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه حين حضره الموت عاوزين ايه؟ كيف أن راح عمل مراح وجاءه وسوى العمل حاجة ورجعت المراح ثاني؟ شوف الصف اللي وراني يا عم، الصف اللي عم الصف اللي وراني كله مع بعض. الله يفتح على العمل كده ليه؟ طب روح انت عملها، روح اعملها. اللهم صل على سيدنا محمد. في سؤال، المصاحف بتاعت التهجد مين جابها وليه؟ الناس يعني واحد جاب اربع مصاحف او خمس مصاحف تهجد، هو اللي عايز يتهجد لما يتهجد بما يحفظ، ان كان يجيد القراءه يهجد يتهجد بما يحفظ. وبعدين مين عندنا مصحف لسنتين ما حدش استعمله خالص، فهؤلاء يمسحون ننصحهم يجيب حاجة الناس تقرأ تنتفع بها. أنا مصحف التهاجد لا حد يعرف يرجع فيه، الحافظ ما ينفعش يرجع فيه لأنه جاب ربع صفحة، ما حد بيحفظ مصحف ربع صفحة. اللي بيتهجد يعني يصلي 20 ركعة بما تيسر، إنما مش لازم يمسك مصحف، يعني العبادة مش عايزة تكلف. وما أنا من المتكلفين وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا من الدعاء، فيعني أتكلف أنا مسك مصحف وأصلي بالمصحف يعني يبقى مشغول بالصدر ولا بالكلمة ولا بالشكلة ولا حافظ، حافظ خلاص يقبل المصحف يصلي. يعني اللي عايز يعمل صدقة جارية ينصح الصدقة الجارية يجي يأتي بشيء ينتفع به الناس وبالتالي ينتفع به المتصدق. أنا مش عارف بيقولوا إيه، كلام وحش ولا إيه، ولا المكفر ولا الصوت مش واضح، بتقول إيه دول اثنين وبقيت ثلاثة كمان، قول يا عم عايزين إيه بس نخلص. دلوقتي بتلعب كورة لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا يعني يقتحم الشيطان المجال. إيش فرصة للشيطان؟ اللي عايز يعمل صدقة جارية يعملها صدقة يعني يغلب الظن أنه ينتفع بها، إنما ده مهجور عند المصحف قاعد ليه سنة ما حدش استعمله غاز، ودول إن شاء الله يكون مهجرين لأن كنا يصلي بين أمام وما كانش حافظ بلاش تهاجم خاص، كنا البلد مفاش واحد يحفظ القرآن يبقى ما نتهجش مش تهجد ولا قيام حتى ولا ترويح، كل واحد يصلي بما تيسر وهو ده الطبيعي. هو ربنا أنت يعني عايز توقف مع ربنا متفرغ القلب مش مشغول لا بمصحف ولا بصفحة ولا غيره ولا بسطر، ونكتب على الورق ولا على السطر على الكلمة وقلبك فين. ما أنا ساعات بمسك المصحف ولا بمسك الكتاب وأحل 500 مشكلة ولا أسافر 500 بلد وأنا قاعد ماسك المصحف. يعني الناس بتعتقد إنه مجرد إن جاب مصاحف عمل صدقة جارية، والله يرحمك يا أمه يرحمك أبوي، وعمل أبوه عمل صدقة جارية لأبوه لأمه ولا لنفسه، وهو مسكين مغرور لأن مغرور بما فعل ليه ما يصير مش حقيقة، لأن المصاحف ما هاش هستعملها يبقى عمل صدقة جاب 500 جنيه وركنهم في الأرض. زي ما قالوا في شركة جات قبل كده مش عارف من فين وجابوا من ناحية قنا وجابين عربيات في مليانة مصاحف، وخذ المحافظة جاب من 80 ل40 لباريس لبولاق ووزع، وبعدين زادت معها عربية فرحنا نزلها في الجبل قرية من قرى باريس قرب من المكس، وبيسألني بيقول لي المصحف جاء عليه المصاحف جت عليها التراب والرياح والمطر والمضاعف، يعني وجا من اسكندرية يوزع مصاحف يشكر كثر خير وزع على المساجد، كل المساجد فيها طبيعي وعمران والحمد لله، الحملة زادت معاه صبها في الأرض حتى لو كان نزلها مصحف مصحف وحطها بسم الله بسم الله بسم الله سابها للريح والمطر والتراب. فبيسأل نعمل ايه بعد المطر وبعد التراب، قلت تعمل ايه، تصيف المصاحف السليمة تحطها في مكتبة وفي المسجد وتوزعها تاني او في المدارس او في البيوت، ولا أصاب له البلل واللي أصبح لا يصلح للقراءة لا ولا لا فيه النار، والنار ظاهرة أحسن طريقة للتخلص من الأوراق القديمة أو البالية أو المصاحف التي لا ينتفع بها. يعني المفترض أن المؤمن كيس صبن، والمؤمن يعني يعمل حاجة قبل ما يعمل حاجة فكره بيعمل إيه ويسأل، يسأل أعمل إيه وأصدق إزاي، إنما يعني يتوهم أنه أعمل خير هو رمى فلوس في الأرض ما ينفعش ما ينفعش. وإحنا هنشوف دلوقتي عبد الملك بن مروان له سيرة طويلة أنا كنت عايز أجله، لكن بمناسبة هذه المصاحف ماشي، وبعدين يا عبد الحي يا موسى وقع مني الفلس يعني زي ما اللين في غرفة في حفرة فيها مستنقع مية متعفن مية وحشة يعني زي المجارك فلس، فراح أجر ناس ودفع 12 دينار يعني الكلمة اللين وبقى جنيه 12 دينار عشان يطلع الفلس. فقال أنت بتعمل كده ليه؟ قال لأن عليه اسم الله، يدفع أي حاجة بس ينزل أي واحد يطلع الدرهم عشان ما عليه في اسم الله مكتوب عليه اسم الله، مش مصحف يتحط في أي مكان بأي طريقة ويبقى عمل يعني. والشيطان عليه لعائن الله يفرح لأمثال هؤلاء، اللي جاب له 500 مصحف ولا 600 مصحف ورماهم في الجبل ونزل عليه المطر والتراب يقول اه شفت انا بتسلى على السذج. هذه أمه محمد فيها سذج وفيها الحمقى وفيها الذين لا يفهمون شيء. هو ضحك عليه ملعون. كذلك الأحمق الذي يجيب مصاحبه كانها فيها مصاحب تهجد ومحدش هتعملها. دي حماقة وسذاجة. المؤمن كيسون فاطن. وعلى قدر العلم والعقل تكون العبادة مقبولة. على قدر العلم ولو عشان كده قالوا كده هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. القرآن قال كده هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. واحد يتعبد المصحف واحد بس يستخدم. واحد يجيب 10 مصاحف ولا تستخدم عشان تتهجد وما حدش يتهجد بيها. واللي بتهجد يتهجد بما حفظ. والشباب لو كان يقولها تهجد انا مش حافظ اقرب مصحف يقول لنا احفظ لا بلاش تهجد خالص. هتصلي 20 ركعة في الليل وبالمصحف لا احفظ 5 سطور حفظا ما تصليش 20 ركعة. لو حمست لا تحفظ 5 سطور من المصحف حفظا في رأسك تحفظها من القرآن أفضل من 20 ركعة. لأن النهارده 5 سطور بعد 5 5 5 5 لما في السنة تحفظ 1500 سطر ما شاء الله. يعني حفظت 100 صفحة من المصاحف الحديث 100 صفحة في السنة ومن غير تهجد. يبقى بعد النصف بعد كده تهجد بالنصف. يبقى الحمد لله يبقى قراءة حفظ تدبر خدت أجر مجاهدة حفظ القرآن ومجاهدة في مدرسته وحلو أجر القيام ومع الإخلاص والخشوع والإيه وتحقق الصلاة الصحيحة. نسأل الله الهداية. عشان كده نقول المراوح هي اللي عملتوها دي خير إن شاء الله. أذكرتنا بما شيء لا يضر يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أو واحد يقول ضيحت الوقت. سيدنا معاذ قال إيه عند سكرات الموت أو في مرض الاحتضار اللهم إني قد كنت أخافك فإني اليوم أرجوك. اللهم إني قد كنت أخافك وهو بجر على رجلي فاليوم إيه فإني اليوم أرجوك بمعنى لي أمل في رحمتك. أنا كنت بخاف منك وعشان كده بصليت وصمت وجاهد وأنفق وأخلص رضي الله عنه أرضاه والآن أرجوك يعني أنا مش معتمد على عملي لكن على رحمتك. الخوف زي ما قلنا خوف يدفع إلى الأمل والعمل. خوف يدفع إلى العمل. خوف يدفع إلى العمل ويمنع من المعصية. والرجاء يؤمل الإنسان في القبول. والرجاء عند الموت مطلوب. الخوف وانت صحيحه بشدة يفيدك لأنك عفو شديد تصلي تروح الجماعة تتصدق تجري في المصالح في الخير تسعى بقوتك في الخير. الخوف يخليك تعمل كده خوف من الله ومن لقائه. أما عند الموت الخوف يقترب من اليأس إنما يقبل على الله راجيا رحمته راجيا رحمته. كان في شيء من الألم للماضي المعاصي لكن الرجاء في رحمة الله عند الموت أنفع لصاحبه كما قال الفتى الأنصاري الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر عند الموت كيف تجدك قال أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع على عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف. سيدنا معاذ اللهم إني قد كنت أخافك فإني اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ده مين؟ مين عم جمال؟ مين ده؟ جمال جمال مش غيرك. مين اللي بتكلم عنه؟ هو في جمال غيرك ما فيه. الجمال ثاني نجاة. سيدنا معاذ. سيدنا معاذ. لك زاوية هناك. سيدنا معاذ قال ايه؟ قال هو لو كان بيعمل قال انا كنت محب الدنيا الاشياء يحب الدنيا عشان الاخره. اللهم اني كنت احب الدنيا. انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الانهار ولا لغرس الاشجار ولكن لظمأ الهواجر قياما يعني ومكابدة الساعات جهادا ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هو اللي فوضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بما تحكم بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد يعني تصفح الكتاب كده وكان حافظ القرآن ما لقيش فتوى ولا حل للمشكلة اللي قدام. قال في سنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي يا رسول الله. وكان عنده وقده وقدود يعني. فضرب على صدره صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحبه ويرضاه. لأنه كان موضع ثقة. موضع ثقة. ودي علق عليها الدكتور محمد عمارة. نسأل الله أن ينفع به. أن ينفع به. هو أمثاله. أن يرد العلماء إلى الأمة. أن يرد الأمة إلى العلم والعلماء. يقول في هذا الموقف إن لما النبي عليه الصلاة والسلام يبعث معاذ لليمن قاضيا حاكما معلما ويقول له بما تقضي يقول أجتهد رأيي ويفرح النبي يقول لك هذه القيادة الصح. لأن القيادة الخائبة يقول له أنت أي حاجة تختص فيها اتصل بي ما تعملش حير لما أقول لك أنت معاك هو كلام مكتوب نفذ المكتوب. أي حاجة تجد عليك تبقى تعمل إيه؟ ما تعملش حجر لما نقول له. قال لازم استبداد في السلطة يستبد بسلطته. النبي لا يستبد بسلطته إنما يفوض عليه الصلاة والسلام طالما وثق في علمه وفي فقهه وفي دينه وفي أمانته. يقول له اجتهد رأيك اجتهد يبقى صح. مش مركزية في الإسلام. مش مركزية ما بقاش عايش في العاصمة والتعليمات تنزل على كل الناس نفذ نفذ نفذ ما ينفعش. كل واحد يحكم بعلمه يبقى عالم عالم فقيه أمين ثم يفوض فيحكم بعلمه وفقه وأمانته. مش مركزية في الإسلام. واضح الكلام إن شاء الله ماشي عم جمال. لا المفوض الدولة ولا مستشار الأمن مش عارفين. المفترض كل واحد في موقعه يبقى على علم وعلى خبرة بعمله وبعدين معاه لوائح ينفذها معاش يجتهد رأيه بالأمانة وبالعلم الذي عنده. هكذا فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل. بيقول لما كنتش بعيش في الدنيا عشان المية عشان أزرع لا الأنهار ولا الأشجار لكن عشان العمل الآخرة ظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. حتى لما كبر سنهم كانوا يعني جالسون العلماء. وانت عارفين قصة الرجل دخل في مسجد الكوفة على ما أذكر وبعدين لقي الناس بعض أصحاب رسول الله يتفاوضون في المسألة ويسألوا بعض انت عارف ايه قال قال رسول الله والمسألة دي فمسألة اختبوا فيها فأشاروا فسألوا واحد قاعد جنب العمود زي رقيب هذا شديد السمرة أبيض أسنانه بيضاء وسيم يعني فسألوه فأجابهم وقال كل صحابة قاعدين ولما اختابوا راح ما عرفش يحل المسألة سألوا بده قال انتهى المجلس فسأل قال مين اللي قاعد تحت العمود لا أهجم قالوا هذا معاذ بن جبل ما شاء الله مرجع صامت هادئ متواضع في مجلس العلم لكن لما يحتاج إليه يرجع إليه. وله حديث طويل في طلب العلم قال هو اللي قال طلب العلم مدارسته جهاد وطلبه تسبيح والعمل به كذا في كلام طويل له إننا نتأثر نأتي به في مناسبة أخرى. أما سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان أشبع علما سلمان منا آل البيت. قال بكى عند موته فسئل قال ما أبكي جزعا على الدنيا ولكن عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون بلغة أحدنا يعني زاده من الدنيا اللي يمشي به يبلغه ليه يعني الحياة يأكل ويشرب والبلغة أحدنا يعني ما يعني يمضي معه من الدنيا في حياته فيبلغه إلى أن يفارقها بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب، تتزود بمثل زاد الراكب. المسافر بياخد ايه معاه؟ غدا عشاء، ما يكفي 3 أيام، ما يكفي 5 أيام، ما يكفي شهر. المفترض ان الواحد اللي في الدنيا زاده يكون كزاد الراكب، ما يزودش وما يبالغش الامور يعني. فلما مات اذا قيمه ما تركه، وبيبكي عشان بيقول انا النبي قال بلغة احدكم كزاد الراكب، يخشى ان يكون معاه اكثر، يكون اخذ اكثر. ومعروف بزهده رضي الله عنه وارضاه، سيدنا سلمان كان معروف بزهده، وكان له مذهب في الحياه ان ما زاد عن الحاجه ينفق في سبيل الله، ومكره ترف، واعترض على سيدنا معاويه لما بنى القصور وكان يطلب الاموال، والناس بدات تبني في الشام وفلسطين والاردن، يبنوا بيوت كده ما شاء الله متحضره. قال الناس اللي بتعمل ايه والفلوس دي ينفقوها ليه في الارض وفي التراب وفي المباني؟ وكان يقول بشر الكنازين بمكاون من نار في جهنم، يمشي الشارع كده بشر الكنازين بمكاون من نار. لحد سيدنا معاويه استغاث، بعد سيدنا عثمان قال لي شوف لك حل في ابي ذر مش في سلمان، في ابي ذر. سيدنا سلمان كان زاهدا متقشفا بنفس مبدا سيدنا ابي ذر رضي الله عنه وارضاه، يقول يعني بلغة احدكم كزاد الراكب، وخايف يكون هو اخذ اكثر من اللازم، يبيعوا الحاجه اللي معاه فيقدروها اذا قيمتها بضعة عشر درهما، 10 12 درهم او 13 درهم، قيمه ما ترك، ان كان قطعه وان كان حاجه بينام عليها وساده. وانتم فاكرين لما جاء له واحد سيدنا سلمان، الواحد يتغدى عندي بصاحبه، اهلا وسهلا عمل لي الغدا، فطلب حاجه قال بس لو فيه يعني شويه زعتر، عم ذا زعتر بتاع جميل الظالم، يعني شويه ايه زي شويه فلفل او شويه حبهان يعني، عاوز يحطهم على الاكل عشان ايه يعني يستهيه. دخل جوه قال للخادم خذ البتاع دي معاها يعني قصعه ولا حاجه، قال بيعها ولا ارهنها وهات لي اللي هو عايز، ارهن القصعه بتاعتنا صح صحفه يعني زي الطبق كده وهات لي اللي هو عايز، فجابوا لي اللي عايز. فالرجل كان اكل وتقدم وقال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، قال لو كان قنع كما كانت صحفتنا مرهونه. احنا رهنا الصف عشان يجيب لك اللي انت عايزه، اما لو كنت قنعت كنت رضيت باللي قدامك. الله يرحم الشيخ بهنوس، رحمه الله الشيخ بهنوس، يعني كان في الغربه طالب في الازهر، وراح لواحد من الواحات ماشيين ياخذوه على القطر ومسافات طويله وشغلانه على ما يوصل، وينزل ضيوف وما لهمش معهمش حاجه، الراجل يعني ما عندهش ملوخيه، ناس ما عملش ملوخيه وجاب لي اكل عشان ياكل ضيف. فقال بس لو فيه ليمونه، قال لي ياخذ فيلي وتقترح، انت مش تاكل وتفكر خلاص اليومين دي. دي طلب، كان الطالب بيجي كل سنه مره وهو عايش على العيش المردد ولا على الملوخيه الناشفه والكلام ده، تشتهي الليمون، معلش مليم نشتري به الليمون، اذا كان 5 بمليم معلش مليم، ضفيلي وتقترح. فسيدنا سلمان نفس الكلام، سيدنا بلال رضي الله عنهم أجمعين، قالت امرأته حين حضره الموت وحزناه فقال لها بل وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وحزناه هي حزينة عشان هي فارق زوجها، لكن هو وطرباه فرحان عشان راح لمين؟ للأحباب. وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. عبد الله بن المبارك الرجل المبارك العالم فقيه الزاهد، ابن الرجل المبارك عبد الله بن المبارك، قصته معروفة، أبوه كان رجل زاهد وإيه وأمين. المبارك نفسه كان أمينا زاهدا، نزل في بلاد العراق على ما أذكر، المفاي بلاد، وبعدين يعني ماليش عمل، فيعني تحسس مكان يشتغل فيه، فلقي واحد عند الجناين فقال لي نشتغل معانا في الثمار في الاشجار الفاكهه والنخيل والكلام ده، تشتغل تزجيها وتخدمها ونديك يعني ما ما ما النصيب المقدر لي. نزل الجنينه ويخدمها ويزرعها ويسقيها، وبعد سنه جاء صاحب الجنينه نزل عنده ومعه ضيف ابها طبعا يعني من اعيان البلد وكبار البلد، فقال له يا مبارك، قال له نعم، قال له هات لنا رمان من الشجر اللي عندك، عايزين ناكل رمان، قال له حاضر، جاب له رمان، فجاب الرمان اكل الرمان لقى حامض، قال له انت اللي جايبه ده، هات غير ده، راح جاب له رمان ثاني، قال له شجره ثانيه بلا حامض، قال له عايزين رمان من الحلو، قال له ما ادري ما الحلو من الحام، قال له ازاي؟ قال له ولا اعرف من فين، قال له لك سنه تشتغل في الجنينه ما اعرفش الرمان الحامض من الحلو، قال له ما اكلتش، طب ما اكلتش ليه؟ قال ما قلتليش. سنه يعني هذا الموسم واثنين وما قال ما قلتليش كل من الرمان، مش ياكل ويبلع ويعني ما يتغداش في البيت، ويقول لك قال انا زارع، قال في جنينه الحكومه وجنينه مش عارف فيه، وزرع على مكانه الحكومه على مكانه الحكومه على مش عارف فيه، واكل اللي ما كلش، ده شغال بالاجره، اشتغل زقاهم عزاكم نظفهم قلمهم عمل اي حاجه، والاخر بعد سنه يقول له انا ما ذقتهاش، قال ما ذقتهاش ليه؟ قال انت ما قلت ليش؟ ما شاء الله. المهم قال طب هات من الشجر الفلانيه، المكلف فلان جاب الشجر واكل الضيف، والضيف انصرف، بعد ما مشى الضيف رجع ثاني قال له تعال خذ، انت اسمك ايه ومن فين وشغلتك ايه؟ قال لي شغلتي، قال لي انا عندي بنت عاوز اجوزك بنتي، قال لي انا من فين؟ قال لي انت يعني، قال لي المهم قال لي اجوزك بنتي وخلاص، فقال لها جوز هات، قال لي صفات كده معينه اللي فيها كذا وكذا، قال لي انا ما عنديش ولا حاجه، قال لي انا اجوزك لامانتك لانك امين، فزوجه فانجبت عبد الله بن المبارك هذا العالم الزاهد الفقيه الذي ملا الدنيا علما. يقول عبد الله المبارك عند حضور الموت لخادمه نصر يعني اجعل رأسي على التراب، فبكى نصر فسأله ما يبكيك؟ قال ذكرت ما كنت فيه من النعيم وأنت ذا تموت فقيرا غريبا. قال اسكت، فإني سألت الله تعالى أن يحييني حياة الأغنياء وأن يميتني موت الفقراء. سألت الله أن يحييني حياة الأغنياء عشان نحتاج لحد، ما مدش لحد، شفت النهارده بيقولوا ما يمدش لحد، ما ياخدش حاجة من حد، يعني يبقى عزيز كريم عفيف، ما يطلبش من حد حاجة، يعيش عيشة الأغنياء عشان ما يطلبش من حد، ويموت وما يميت موت الفقراء عشان لا يحاسب على مال ولا على ترك ولا اللي فات اللي تركه وراه، رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أنه حين حضرته الوفاة فتح عينيه وضحك، ثم قال عند الموت يعني فتح عينيه ثم ضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، كأنه شايف حاجة يعني، فتح عينيه وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ما تقول إيه؟ أيوة شفافك ما بتقولش رضي، الرأب العش رأب وضاء، قلت كلام كثير والشفاف يشتغل، الشفاف تشتغل بالماء والباء والميم وانت عارف كويس، فراضية ما فيهاش شفايف، فأنا باخد بالي من الشفايف، لو اتعملت كده يبقى مش رأب ولا ضاء، أو صلى الله عليه وسلم تتقفل في الآخر بالميم عليه الصلاة والسلام، ماشي يا عم هاني؟ يبقى رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. سيدنا معاوية الحاكم الناجح، حاكم ناجح وحليم، عرف بحلمه وبسعة عقله وأفقه، لكن له كانت مواقف، فلما حضرته الوفاة يقول إيه؟ أقعدوني. طب يبقى إذن هو في فراش الموت مش قادر يقعد، فجاء وكان تخين زي ما احنا عرفنا، وهو اللي خطبه على المنبر وقاعد من شد من ثمنه رضي الله عنه وارضاه، فجعل حين اجلسوه يسبح الله ويذكره، خلاص هيقدم على ليه؟ على النهايه. ثم بكى وقال تذكر ربك يا معاويه بعد الهرم والانحطاط يعني نزول الصحة، الحكاية نزلت على الآخر، عملية في نزول. تذكر ربك بعد الهرم أو الهرم كبر السن يعني، والانحطاط بعد ما الصحة ضاعت والسن كبر يعني، ثم بكى وقال: ألا كان هذا وغض الشباب نضر ريان، بيقول لنفسه بيعاتب نفسه، أما كان هذا الذكر لله والشباب غض ريان الصحة والشباب. وبكى وعلى بكائه وقال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العسرة واغفر الذلة وعد بحلمك على من لم يرجو غيرك، لمنش غيرك يعني، وعد بحلمك بكلمة ربنا، وعد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولم يثق بأحد سواك. ده رجاء بيدعو الله سبحانه وتعالى، يبتهل إلى الله ويدعوه بدعاء المضطر المحتاج، فيقول يا رب ارحم الشيخ العاصي، وده إقرار بالذنب، مش معناه بمعناه يقول إن نحكم علينا وكان عاصي كل المعاصي، لا، إنما هو إقرار بالذنب، والمقر بالذنب أمام الرب الكريم سبحانه وتعالى يعفو عنه ويصفح عنه ربه. يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، ذا القلب القاسي، اللهم أقل العسرة واغفر الذلة وعد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولم يثق بأحد سواك. يا رب لا نرجو غيرك ولا نثق بأحد سواك، لا رجاء لنا إلا فيك، ولا ثقة إلا بك، ولا اعتماد إلا عليك. يا الله يا غياث المستغيثين، أغثنا أغثنا أغثنا أغثنا أغثنا، يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا أجرنا من مضلات الفتن. يا رب أنقذ الأمة، أكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم أكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم أكشف الغمة عن هذه الأمة. وكان من آخر كلامه في آخر خطبة معاوية: أيها الناس، إن من زرع قد استحصد، وإني قد وليت عليكم، ولم يليكم أحد من بعدي إلا وهو شر مني، أو لا يليكم أحد بعدي إلا وهو شر مني، كما كان من قبلي خيرا مني. ده اعتقاده هو يعني. لكن جاء بعده عمر بن عبد العزيز، كان ما شاء الله فاق فاق فاقه وفاق من بعده، ويأتي كلاما عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. لكن بيقول لهم: انا كنت عايز، كنت شايفين انا وحش، هيجيكم اوحش مني يعني. وبعدين هو طبعا هو عمل الخلافه الولدي يزيد بعد كده، وعارف ولده هو نظامه ايه، وقال لي: اللي كان قبل مني احسن مني، لكن اللي جاي الله سلامة العافية. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. وقال لولده يزيد: يا يزيد، إذا وفي الأجل فولي غسلي رجلا لبيبا، فإن اللبيب بمكانة من الله. اللي يغسلني يكون إنسان إيه؟ لبيب، يعني عاقل أمين ذا دين، وما يبقاش لبيب وسفيه وضايش وكلام ده، لا، لبيب يعني عاقل أمين متدين قريب من الله، لأن اللبيب من الله بمكان. ثم اعمد، يعني اذهب وخذ إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراضة من شعره صلى الله عليه وسلم وأظفاره، فاستودع القراضة وقل وقال: واجعل الثوب على جلدي دون أكفاني، ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلدي دون أكفاني، على بسني ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أكفاني. ثم خلوا بين معاوية، بعد الكفن يعني، خلوا بين معاوية وأرحم الراحمين، خلوا بين معاوية وأرحم الراحمين، بمعنى سيبونه مع المين؟ مع الرحمن الرحيم. يعني ده رجاء، ده معناها أمله. مالك يا عم حسين؟ مالك يا عم حسين؟ رحت فين؟ خلوا بين معاوية وبين أرحم الراحمين، يعني هاتي كده تسلمون المين؟ يا أرحم الراحمين. يعني بيقول له ولده المسترد اللي بيموت، بيقول: يا عيال يا عيال يا ولاد يا فلوس يا خسارتي، ما نزل كده. لكن هو بيقول كفنون وسلمون الأرحم الراحمين، يعني هتسلموني في المكان الحنين عند الحنين الحنين سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عمر بن عبد العزيز قال له الطبيب بسم الله أرى الرجل قد سقي سما ولا آمن عليه الموت. قال عمر ولا تأمن الموت على من سقى السم، لا اللي شرب السم يعني يؤتمن عليه ان يموت المتحاضر مع كل الناس، ولا اللي سقى السم بصحته وعافيته ما شربش سم لا يؤتمن عليه الموت. الكل ايه؟ الكل راحل ولا يعرف يعني زمنه. قال الطبيب فإني أخاف أن تذهب نفسك. قال عمر خير مذهوب إليه. ونرحين لأرحم الراحمين. اللهم خير لعمر في لقائك، اللهم خير اختار يعني خير لعمر في لقائك. وقال له حين بكى، وقيل له حين بكى ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال ما يبكيك يا أمير المؤمنين، أبشر فقد أحيى الله بك سننا. نقول لك لي تاريخ في إحياء العلم وإقامة العدل وإحقاق الحق، وهو الخليفة الخامس بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. عمر بن عبد العزيز سمي الخليفة الخامس أنه كان على منهجهم وعلى سنتهم، وكان عالما وكان تقيا وكان زاهدا وكان فقيها وكان واسع الأفق وكان حكما عدلا رضي الله عنه وأرضاه. ومعروف في سيرته كان في شبابه مرفه يلبس أحسن الثياب ويتطيب أحسن الطيب ويركب أحسن المراكب، فلما انتقل إلى الإمارة تواضع اشتد تواضعه، وكان يلبس أبسط الثياب الثياب متواضعا في ثيابه وفي طعامه وفي هيئته وفي مشيته اشتد تواضعه. فلما قيل له ذلك قال إن لي نفس تواقة، كلما أخذت شيئا ساقت إلى ما بعده. كان من شبابه يعني عند الثوب جميل لكن يشوف أحسن يجيب الثوب الأحسن، عند الطيب جميل يجيب الطيب الأحسن، مركب كويس يغير الفرس ويجيب فرس أحسن، ولما اكتملت الدنيا ساقت إلى الآخرة. لما أخذ الخلافة فضل إيه تاني؟ يجي أمير المؤمنين، فضل إيه من الدنيا؟ أمير المؤمنين الخزان تحت إيده والحكم تحت إيده والكلام تحت إيده وهو أمين. فتقشف وزهد في الدنيا لأنه قال خلاص جنعت نفسه، جنعت قنعت من الدنيا أخذت كل حاجة، فاشتاقت إلى ما بعد الدنيا، اشتاقت إلى الآخرة، اشتاقت إلى الآخرة رضي الله عنه وأرضاه. فقيل له ألست قد أحيى الله بك سننا وأظهر بك عدلا؟ فبكى ثم قال ألست أوقف فأسأل عن هذا الخلق، الناس اللي كان بيحكمهم شعور بالمسؤولية يعني، فوالله لو عدلت فيهم لخفت على نفسي ألا تقوم بحجتها بين يدي الله. مع العدل اللي هو أقامه في الأرض يخشى الوقوف بين يدي الله إلا أن يلقنها الله حجتها، يعني مش واثق في العدل اللي عمله في السنن اللي أحياها وفي العلم اللي نشره، هو اللي نشر العلم وسجلت وكتب السنة في عصره وكتب العلم في عصره، ومع هذا يقول أن بكل ده لا يعتمد عليه إنما يعتمد على من؟ يقول مش أنا أخشى أن لا ألقن حجتي إلا أن يلقنها الله حجتها، مش يقول أنا عملت وعملت وعملت يعني. فكيف بكثير مما ضيعنا؟ وبكى وكان يقول يا الله أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ويكررها مرارا ثم يقول لكن لا إله إلا الله عشان يختم له بها. أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ويكررها ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هكذا قال عمر بن عبد العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لبعض جلسائه في يوم الأيام لقد أرقت ليلة، أرقت يعني تأرق ما جالس نوم يعني الليلة أتفكر في القبر ومساكنته وساكنه، أنك لو رأيت الميت بعد ثلاث في قبره لاستوحشت من قربه بعد أول الأنس منك به، كان أحب الناس إليك لو شفت في القبر بعد ثلاث أيام، أحب الناس وأغلى الناس وأجمل الناس وأقوى الناس وأنزه الناس وأشدهم ترف، بعد ثلاث أيام تشوفوا يقول أخباره إيه. أنك لو رأيت الميت بعد ثلاث في قبره لاستوحشت من قربه، مش عايز تشوفه يعني بعد طول الأنس بيك منك به، كنت في الأول وهو حي تأنس به وتحب تقعد معه يعني، ولا رأيت بيتا تجول فيه الهوام الديدان والسوس والخنافس ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبلا الأكفال، الأكفال أصبحت يعني شكلها قضية بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب، ثم شهق شهقة فخر مغشيا عليه من جرى تذكر الموت، ولذلك قال هذه الكلمات عند موته. أما عبد الملك بن مروان رضي الله عنه أجمعين، عبد الملك بن مروان كان حاكما وحاكم وسلطان، وكانت له هنات وهنات. قال حين حضرت الوفاة، قلت سيرتي وترجمته إن شاء الله سريعا كده، لكن قال حين حضرت الوفاة ليتني وكنت غسالا يغسل للناس ثيابه ويأخذ أجرة، آكل من كسب يدي يوما بيوم ولم ألي من أمر الدنيا شيئا. حاكم يعني أمير المؤمنين وحاكم المسلمين في جميع البلاد في مشارقها ومغاربها، ساعة الموت قال يا ريتني كنت شغال بالأجرة أغسل الثياب وأخذ الأجرة ولا توليت أي ولاية، رغم أنه عرف أنه بعلمه وشخصية يعني ناجحة كما سنذكر إن شاء الله. ولذلك نقول ترجمته رضي الله عنه وأرضاه، ولد سنة 26 هجرية، كان قبل الخلافة من العباد والزهاد والفقهاء الملازمين للمسجد ولمجالس العلم التالين للقرآن، كان يلازم المسجد صفة مستمرة مجالس العلم قراءة القرآن، حتى قالوا أنه هو اللي اخترع الصلاة ما بين الظهر والعصر ومعه فتية من قريش، يعني كان مجموعة مع الشباب كده من العصر اخترعوا الصلاة نوافل من الظهر للعصر، حدش عملها قبلهم يعني، هم تزودوا في زادوا في الطاعة لدرجة ممكن يصلي من الظهر لحد العصر ركعات. له شكل معين ذكروه يعني لا يعنينا كثيرا. كان شديد طلب للعلم كثير العبادة قبل الإمارة، وأثنى الناس عليه ثناء حسنا قال نافع لقد رأيت المدينة ما فيها شاب أشد تشميرا ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان، كما رواه ابن كثير في البداية والنهاية. وعن أبي الزناد كان فقهاء المدينة أربعة، سعيد بن المسيب وعروة بن زبير وقبيصة بن ذؤيب وعبد الملك بن مروان بقبل الحكم قبل أن يدخل الإمارة. عن ابن عمر قال كان يتكلم عنه لأنه كان شاب ذكي جدا ومخ واسع جدا وله أفكار يعني سباقة، لدرجة أنه بيقول يعني لم أرى، نقولها بالنص، ولد الناس أبناء لهم وولد مروان أبا له. عبد الحكم يعتبر أبو الابن يعني سبق عمره في الفكر وفي القوة والرشاد والرأي الصائب، يعتبر يعني عبد الملك أنه كان يفوق سنه ويعلو أقرى فوق أقرانه في أفكاره ورأيه وحججه وأعماله. وعن يحيى بن سعيد قال: أول من صلى ما بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه. قال سعيد بن مسيب: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام، إنما العبادة التفكر في أمر الله والورع عن محارم الله. التفكر في أمر الله والورع عن محارم الله، مش كثرة الركعات، لأنه يعني تجاوزوا في ركعاتهم، لكن لما تولى الحكم كانت له أمور أخرى. قال الشعبي: ما جالست أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه من العلم، يعني إلا عبد الملك بن مروان، فإنني ما ذاكرته حديثا إلا زادني فيه، ولا شعرا إلا زادني فيه. هو اللي قال، قلنا من تعظيمه لاسم الله لما وقع منه الفلس اللي هو زي الملين كده، صرف عليه كام 13 دينار عشان يخرجهم من البئر، لأن البئر كان فيه شيء من القذر. ربنا بالدنيا أن عبد الملك كان يقول لمن يسايره في السفر، يعني سبحان الله، حتى في سفره كان ذاكرا لله، يقول اللي معاه إن ظهرت شجرة يقول له: نذكر الله من الشجرة دي لحد ما نوصل للشجرة اللي بعدين، يظل يذكر الله ويسبح الله لحد ما نوصل لإيه؟ الشجرة التالية. سبحوا بنا، بيقول للركب اللي معاه، قولوا سبحان الله، سبحوا بنا حتى نأتي تلك الشجرة، وكبروا بنا حتى نأتي ذاك الحجر، ونحو ذلك، أن يظل طريقه في السفر ذاكرا مسبحا. ذكر عنه كلام، يعني ابن كثير ضعفه وقال إن الكلام ده مش صح، لكن قد يبدو نوع من الشعور بالمسؤولية وخطر الخلافة، أنه لما تولى الإمارة، لما تولى الإمارة قال وداعا للمصحف، يعني الإمارة تشغل صاحبها، السلطة والمنصب والسياسة تشغل صاحبها عن الذكر والعمل على العمل. فقالوا إنه قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هذا آخر العهد منك، أو وداعا للمصحف. ابن كثير ضعفها، لكن أنا بعتقد أنه لو صح هذا الكلام وقال، يعني معناها سنحرم من قراءة القرآن بالانشغال بشؤون الأمة وهموم الولاية، والولاية هم ثقيل أي لا نهار. إذا كان اللي يقول رئيس القرية كان يقول فلان عبر رئيس قرية، يقول يا ويلي يا ويلي لما يقول رئيس قرية، التليفون، الكهرباء، المية، البصلات، المجاري، العربية، الإسعاف، طول النهار تضاع، أقل واحد في القرية يسب ويسخط يقول له أنت ما عملتش حاجة، دي مسؤولية القرية. فما ظنك مسؤولية اللي الغافلين، الغافلين المقتحمين، المقتحمين المغرورين. ربنا سعد فيه أنه كان يعلم من يعلم أبناءه، جاب واحد يربي له ولد يحفظ القرآن ويؤدبه ويعلمه الفقه والحديث، فقال له ربنا سعد ما يدل على أن قال عبد الملك لمؤدب أولاده إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، مش يحلف كاذب، علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم السفلة من الناس، يعني الناس اللي ما عندهمش أدب ولا أخلاق ولا ذي ولا ذي ولا تدين، جنبهم هذا المجتمع، فإنهم أسوأ الناس رعة، لا يعني غير متورعين في الدنيا، مش يصاحب الشمامين والسكرين والعرابدة والعياذ بالله. يعني بيقول اللي بيربي ابنه بيقول له خلي بالك، كان هو اللي بيعلم المعلم لأنه كان عالما. وجنبهم السفلة وأقل الناس أدبا، وجنبهم الحشم فإنهم بهم مفسدة، الحشم اللي هم يعني ناس المترفين، لأن ذول يعلموا الفساد يعني. وأحس شعورهم، كان الشعور قصيرة، شايفين الشعر في الشوارع اللي يعلم لإيه؟ حاجة غريبة، العيال نزل شعرها يقول لك أو على كتفه ويقول لك يعني دي سنة، سنة كان يعني توصل لشحمة أذنيه، بس كان ينظفها النبي عليه الصلاة والسلام، دلوقتي بيسيبوها زي البنت زي الراجل ما تعرفش الاثنين من بعض يعني. وأحف شعورهم تغلظ رقابهم وأطعمهم اللحم يقوه وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا. الشعر يعلم الفصاحة والقوة والبلاغة ويحسن الكلام، مش بيعرفش يتكلم يحسن الكلام، ما عشان يبقى يكلم الناس ويخاطب الناس ويتعامل مع الناس لابد أن يكون جيد الذهن جيد اللسان بليغا متكلما. يلجلس سنتين ويقرأ الورق وعمال يغلط 500 غلطة ومش عارف يتكلم، وفي كان شعجيب كان بيتكلم يعني يا انت كل كان بيتكلم من ذهنه قالوا علي ما بيتكلم، تقول اللي بيلجلس النهارده هو غيروه. يلا ما شاء الله كل يتغير. اللهم صل على سيدنا محمد. علمهم الشعر يمجدوا، يمجدوا بالميم وينجدوا بالنال، يتعلم المجاده والنجاده، يبقى انسان فصيح متكلم يعني ايه، يعني يستحضر المعاني، يبقى عنده يعني يعني ثقافه عاليه يعني. وامرهم ان يستاكوا عرضا تحت مستواك يعني، ويمصوا الماء مصا ولا يعبوه عبا، واذا احتجت ان تناولهم بادب فليكن ذلك في سر. لما تحب تعلم الادب علم في السر، ما تعلمش قدام الناس يعني. لا يعلم بهم احد من الحاشيه فيهون عليهم، هو كان في القصر وعايز يخلي ولده ممكن يكون يتولى الاماره بعد من عبد الملك، فيقول لك يعني ما تهزئش الولد قدام الايه، قدام الحاشيه اللي بكره يمكن يحكمهم، يبقى مهزم ما ينفعش ما ينفعش. اما لا قوه الا بالله يدلك على انه كانت شخصيه محبوبه. عبد الملك بن مروان كان محبوب من كبار بني عمومته امثال معاويه وعمر بن العاص. مره كان معاويه جالسا يوما معه عمرو بن العاص. الحلقه اللي فاتت قلنا درس، قلنا عمرو بن العاص يعتبر ايه اللي قبلها كمان، قلنا عليه ايه، رجل محلل استراتيجي عسكري محترم، عبد الله عمرو بن العاص، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص. فمر عليهم عبد الملك بن مروان فقال معاويه ما ادب هذا الفتى، ما ادب يعني ما اكثر ادبه، ما اكثر ادب عبد الملك بن مروان، متادب يعني ايه ماشي مهذب وفي نفس الوقت مثقف، لان الادب يشمل الاثنين، ادب من الاخلاق والادب من الثقافه يعني. وما احسن مروءته، وما احسن مروءته. فقال عمرو بن العاص يا امير المؤمنين ان هذا الفتى اخذ بخصال اربع وترك خصالا ثلاثه. هنختم بها الكلام ان شاء الله. خصال الانسان اللي فيه يعني موهبه القياده، ان ما توفرتش ما ينفعش. اسمع بقى، عبد الله سيدنا عمرو بن العاص فيه خصالا اربع ينفع قائد، رئيس عمال، رئيس مكتب، رئيس ما اعرفش ايه، لازم يبقى فيه الكلام ده. اخذ بخصال اربع وترك خصالا ثلاثه، اخذ بحسن الحديث اذا حدث، يعرف يتكلم كويس، ثقافه وعلم وكلام مفيد يعني، ثقافه وعلم وكلام مفيد، وحسن الاستماع اذا حدث، ودي اهم حاجه في القائد، لازم يسمع كويس، اللي ما يعرفش يسمع مش هيعرف يقود ابدا، لازم يسمع من واحد يسمع كل الناس، يبقى صدره واسع عشان يستمع الى الناس. من اجاد الاستماع اجاد القياده. حتى في البيت تسمع لاولادك كويس يبقى تقودهم كويس، ما يحسنش الاستماع يبقى متسرع قبل ما يسمع كلمه يرد عليها ويلج في الحديث، ما ينفعش، لازم يحسن الاستماع عشان يدخل الكلام الى عقله ثم يزنه بعقله ثم يجهز الرد المناسب فيرد، ما يردش على كل كلمة. القائد لابد أن يكون حسن الاستماع، يسمع جيدا. هم حتى زمان كانوا يعلمونا في الإدارة، كان الله يرحمه الناس اللي يعلمونا في الإدارة كان يقول لك حتى لو واحد جاي غضبان منك ودخل عليك وقال ما في الخمر خليه يخلص كل اللي عنده، حتى لو دخل عليك غضبان في المكتب ولا في أي مكان قال كل ما عنده من الكلام استمع له، لما يخلص اللي عنده تبي يرد عليه، لأنك لو ردت عليه من أول كلمة هيسور عليك، هيسور عليك ويسخن ويسخن ويسخن أكثر ومش هيسمع لك. إنما عشان يسمع لك لازم تسمع أنت الأول وبعدين ترد عليه بحكمة، تسمع كل الكلام. سامع يا مجش، أنت قائد في القيادات، أنت قائد في شغلك يعني، أنت اللي جنبك. القائد لازم يسمع من الموظف اللي معاه، يسمع كل الكلام، موظف اثنين ثلاثة، بعد ما يخلص الكلام فكر في الكلام اللي هترد، ترد بحكمة مش من مجرد بس اول كلمه ما تكلمش مش كلام ايش اطلع بره ما تقول بره يمسك لك الكرسي دي على دماغك مش هينفع انما بنسمع له تفضل